شكا عقيله لاباس والله صافي ام باي ما تلاقيناش والله لاباس الحمد لله خير ما جابك ان شاء الله والله هكي تعرفي مني جيت نطلع عليك مني جيتك بوغ ان سيجي واش من سيجي ان شاء الله ولدي يا عقيله ولدي ولدي واش بيه وناها سحن موسوسة لا عارفي واش تهدري طفل رقيت ولا سيز دوبل زيرو ايه الحمد لله باغسكو كان يمشي ويهضر وحده من الاول نخسى فيه يحكي بالكيتمان وهو مسكين كان مريض الحمد لله كيرتاح يحمد رايك عقيله يحمد رايك شوفي والله وش راح نقول لك الطفل وكبر و35 سنه وعدت خايف عليه قلت نزوجه قبل ما ترجع له لانفيرسيون تاع التوسويس مالي قلت نشوف عقيل اختي عم بالي عندك الله يبارك ثلاثه صبايا الخمسه وخموس عليهم يبارك فيك يبارك فيك والله هنا مدابية وشيه وش راح نقولك الهم هرب من عند ولدك وجالية وش تقصدي كيف ما هرب من عندكم من عندنا وجا عندك الهم بنتي الكبيره مصيطه مسكنها جن وما حبش يخرج جبت لها المرقيين ديتها حتى للسعودية ديتها لإيران ما حبش يخرج جبت له حتى اللوسي دركا مسكينك أي تسفري دوك تشوفيها مصيطة مصيطة يما يما ايه نندب يا لطيف عقيله وش بيكي ايه وانا تخلعي فيك عبك بي عندي السكر والفجعه عقيله لطيف انا قلت لك حابه نخطب لولدي انا مشني رايحه ندير فيلم دوغور ايه مسلمين مكتفين يا لطيف بون وش راح نقول لك عندي واحده اخرى ايه وينها هذه لا لولا مش كيما لولا لا لا عندي واحده اخرى بيزقا بيزقا بيزقا هذيك سافا وشيا تمشي بالبيزقة بالزرقة والحمرة وفي الويكند تعطيها مار درك تشوفيها بيزقة ايه بيزقة ايه بيزقة ماما ييه نندب ييه وش بي وجه أزرق ييه وجه موف ييه قدامت دي يا عقيلة قدامت لا لا بيغيمية دي نو ديزولية شوفي لنا حاجة مليحة بون وش راح نقول لك بقات لي سوزان سوزان جوستومون هذه هي اللي جيت عليها خلعك الاسم الناس بيانو بيانو بنتي يدي زي ثقافة بصح الديفو عندها ديفو واحد راهي تموت على لا تيليفزيون ما تعرف الطيب ما تعرف تغسل والو تعرف تتفرج برك تتفرج كيف ما تتفرج هذي نهار كامل ويا في التيلي ماله ولدي لازم يكري سينما يعيش فيه نقول لك خلي خلي خلي ولدي يرجع للتوسويس خير خير ما نعيش خير ما نعيش مطيش مع المهابيل خلي برك ربي سهل كلش بالمكتوب كلش بالمكتوب يما يما وش سهل ربي ولا لا ايه شوف ربي بقي ستر واحدة تبزق وواحدة ساكنها جن خلاها الربي وامهم تحكي معايا وشعلت قارو عقار في يدها يا لطيف وباباهم ما حكيتيش معاه قال لي يهضري مع امهم هاك تعرف حكم نساء نقول لك حاجة ولدي سيدي باتير موسوس خير من ماري عايش ما يهضر ما يشوف ما يسمع والحديد قياس صبرينا واش اللي عملتي فينا هديك النظرة لحنينا يا صبرينا هديك النظرة لحنينا يا صبرينا صبرينا واش اللي عملتي فينا هديك النظرة لحنينا